أما الاجتهاد فهو خاص عام، التجديد عام بمعنى أن كل مجدد مجتهد، أما الاجتهاد فهو خاص فليس كل مجتهد مجددا. إذن التجديد عام فكل مجدد مجتهد، أما الاجتهاد فهو خاص فليس كل مجتهد مجددا، لأن ميدان التجديد هو كل ما يندرج تحت كلمة الدين، سواء كان عقيدة، فقه، تفسير، عبادة، عمل، أخلاق إلى آخره. أما المجتهد فميدان اجتهاده الأحكام العملية المندرجة تحت مسمى الفقه فقط. أيضا من الأمور المهمة تحديد العلاقة بين البدعة وبين التجديد، ما الفرق بين أو علاقة التجديد بالبدعة. التجديد طبعا هي علاقة تباين ومقابلة تصادم، التجديد عدو للبدعة، فالعلاقة بين التجديد والبدعة علاقة التصادم. فالبدعة هي ما أحدث في الدين وليس له أصل خاص أو عام يدل عليه. فالتجديد إعادة وإحياء للأصيل، أما البدعة فهي اختراع وإحداث. التجديد تنقية للدين وتصفية له من الدخيل، أما البدعة فهي تلصق بالدين ما ليس منه. التجديد تصحيح ومحو للتحريف، أما البدعة فهي التحريف. التجديد ممدوح مستحسن، أما البدعة فهي مذمومة شرعا. يعني كما ذكرنا الاجتهاد هو جزء من التجديد، لكنه مبني على إذن الشارع وطلبه كي يتم استنباط الحكم الشرعي من الدليل وفق شروط معينة. أما البدعة فلا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، بل إن البدعة في حقيقتها عدوان على الشريعة. من مقاصد الذين يتآمرون على الإسلام في الداخل والخارج إعادة صياغة الدين ليتكيف للمفاهيم والأوضاع المعاصرة، فهم يريدون أن يكون الدين تابعا وقابلا للتغيير بحيث يتماشى ويتبع الواقع المعاصر والمذاهب يعني والأفكار المعاصرة. نقول إن الدين يتقدم مع الحياة يدا بيد، لكنه لا يمشي خلفها تابعا لها، والدين هو الذي يميز بين التغيير البناء من التغيير الهدام. بعبارة أخرى نقول ليس الدين طابعا يلصق على أي وثيقة أو صك، لكنه يفحص الوثيقة أولا ثم يصدر حكمه عليها. هم يقولون الدين مقبول مدام لا يتعارض مع التطور، ونحن نقول التطور مقبول مدام لا يتعارض مع الدين. هم يقولون الدين مقبول مدام لا يتعارض مع التطور، ونحن نقول إن التطور مقبول ما لم يتعارض مع الدين. ننتقل إلى صفات المجدد، فإن العلماء نصوا على أن المجدد لابد أن يكون له صفات محددة، أهمها المواهب والصفات الذاتية. لابد أن يتمتع بملكات عقلية وقدرات فكرية وتمكن من العلوم أو التمكن في علم محدد يعني، وقدرة على النقد والتمحيص، وأن يكون له أهلية القيادة الفكرية في عصره، وأن يكون أيضا أهلا للاجتهاد في نوازل العصر، أن يتصف بالورع وبعد النظر والشجاعة الأدبية والهمة العالية والتمسك بالأخلاق والعبادات والسلوك الإسلامي، بحيث يشهد الجميع بتميزه في هذه الصفات كلها. أيضا من صفات المجدد إنجازاته، لابد أن يكون له إنجازات ويعم الانتفاع بها في عصره، سواء في مجال الفكري أو في المجال يعني العملي. من الصفات المهمة جدا في المجدد أن المجدد يبني على أصول من سبقه من الأئمة، يعني لا يبتدع ولا يحدث، ولا بد أن يكون من أهل السنة والجماعة، لا بد، وإلا ما يكون مجددا. الانحراف عن أصول أهل السنة والجماعة ومنهجهم

وصل الحال ببعض المتعصبين إلى أن يقول إن المهدي المنتظر إذا ظهر، بل حتى عيسى بن مريم نفسه إذا نزل آخر الزمان فإنهما يقلدان أبا حنيفة ولا يخالفانه في شيء. من ذلك أيضا من مظاهر الانحراف في قضية الفقه ظهور التنافس والتحاسد والتنابز بالألقاب بين أهل يعني المذاهب. وصل الأمر إلى أن المسجد كان يكون فيه أربعة محاريب، لأنه إذا صلى خلف واحد آخر من مذهب آخر ربما يعتقد بطلانة يعني صلاته، إذا أتى بناقض الوضوء يختلف يعني هو معه في هذه الحالة. ووصل التعصب المذهبي بمحمد ابن موسى البلاثاغوتي على القول، وصل التعصب المذهبي إلى حد أنه قال إيه، لو كان لي أمر لأخذت الجزية من الشافعية. يعني العبارات في هذا في الحقيقة يعني كثيرة جدا، كانوا يتفننون أحيانا في الأذية من خلال التعصب. يعني احنا الآن بنعاني من عدم التدين، لكن إلى عهد قريب كان موضوع التعصب المذهبي أشد من ذلك، وهذا من بركات الدعوة السلفية، دعوة الكتاب والسنة وإحياء منهج السلف، لأن موضوع التقليد والتعصب فيما مضى كان بشعا. أنا حكالي الشيخ رشاد غانم رحمه الله تعالى من كبار علماء أنصار السنة العمالقة، وللأسف يجهله كثير من هذا الجيل للأسف الشديد، فحكى لي مرة أنه كأنه في شبابه قال كان هناك مسجد في الحضرة في الإسكندرية، ودخل المسجد يصلي فسمع الشيخ، كان هذا الشيخ متعصبا جدا للمذهب المالكي، فكان يكلم الناس في كل شيء عن الإمام مالك، كيف صلى الإمام مالك، كيف حج، كيف زكى، كيف فعل، كله عن الإمام مالك. تخيل صدى هذا الأسلوب التربوي على التعصب، صداه على بعض العوام اللي هم يعني غارق في الجهل، فبيقول سمعت أحد العوام الجالسين بيقول لهذا الشيخ الملكي المتعصب، بيقول له إلا قل لي يا سيدنا الشيخ هو النبي قبل ولا سيدنا الإمام مالك قبل، يعني أيهما يعني بعث أولا، قل لي يا سيدنا الشيخ هو سيدنا النبي قبل، أنا مش عايز أقول الكلمة بالعامية، قبل ولا سيدنا الإمام مالك قبل. هذه نتيجة أنه ربط بمالك ولم يربط بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هديه خير الهدي. مثلا من ملامح التعصب صاحب مراقي الفلاح قال إيه حينما كان يتكلم على ماء البئر النجس الذي وقع فيه حيوان مات وانتفخ، قال فإن عجن بمائها، إن عجن بماء هذه البئر يلقى للكلاب أو تعلف به المواشي، وقال بعضهم يباع لشافعي. يعني التياق في إساءات. يا أبو العماد السعودي صاحب كتاب التفسير اللي هو مشهور هذا إرشاد العقل السليم، يعني حكي عنه أنه الذي قال يعني منع زواج الحنفية من الشافعية، وقال بعضهم يجوز تنزيلا لها منزلة الذمية. فهكذا أتى التعصب، والأحاديث في هذا كثيرة جدا، وعانت الأمة يعني خفوت روح التعصب المذهبي الآن للأسف. ليس هو في جانب منه نتيجة انتشار نور الكتاب والسنة ودعوة السلف الصالح، لكن في جانب آخر إن الناس تركت التدين إلا من رحم الله تبارك وتعالى وانشغلوا يعني بأمور أخرى. من مظاهر الانحراف في قضية الفقه امتلاء الكتب المذهبية بالأحاديث الواهية والضعيفة والموضوعة وبناء الأحكام عليها، مثل مثلا الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش، وهكذا حديث كثيرة جدا، مسح الرقبة في الوضوء أمان من الغل. من ذلك أيضا احتواء الكتب المذهبية على بعض الشطحات والفرضيات المستحيلة، بل توصف ما هو أشد من ذلك من الأشياء السخيفة الحقيقة. لا أستحسن أن أقولها، لكن أحاول أن أهذب العبارة. مثلا صاحب مراقي الفلاح يتكلم عن الأحق بالإمامة، يقول فالأعلم أحق بالإمامة، ثم الأقرأ، ثم الأورع، ثم الأثن، ثم الأحسن، خلقا، ثم الأحسن وجها، ثم الأشرف نسبا، ثم الأحسن صوتا، ثم الأنظف ثوبا. واحد تاني قال فالأحسن زوجة لشدة عفته فأكبرهم رأسا وأصغرهم كذا، فأكثرهم مالا فأكبرهم جاهلا. يعني كلام صعب حتى أن نقوله في المسجد، لأنه كلها افتراضات خيالية لا يمكن أبدا أن تلامس يعني الواقع. من ذلك مثلا بيقول لك واحد بيتكلم على الفتاوى، الكعبة إذا رفعت مع مكانها لزيارة أصحاب الكرامة ففي هذه الحالة يجوز الصلاة إلى أرضها. تعرفون قصة المنسوبة إلى رباعة العدوية، إن رباعة مع رجل آخر من العباد هو حلف إنه يعني إيه يعني يذهب إلى الحج زاحفا على بطنه إلى الحج، فهي نظرت إن هي تمشي خطوة وتصلي ركعتين، تمشي خطوة وتصلي ركعتين إلى أن تصل الكعبة المشرفة، فهو وصل قبلها فلم يجد الكعبة. قال أين الكعبة؟ قالوا خرجت للقاء رابعة. فأمثال هذه الأشياء موجودة في كتب الفقه. فطبعا هذا كان ملامح يعني من إيه، من ملامح الانحطاط الحقيقة في قضية الفقه. طيب كيف يجدد الفقه في عصرنا؟ لا شك أن أول ملامح هذا التجديد يعني إعادة فتح باب الاجتهاد وتشجيع يعني الناس على الترقي لمرتبة يعني الاجتهاد، تيسير شروط الاجتهاد وتجزئه، لأن البعض وضعوا شروطا تعجيزية ليثبتوا توقف الاجتهاد، إنها لا يمكن أن تجرى في أحد ولذلك يتوقف الاجتهاد. لكن في الحقيقة يعني ربما هذه الشروط مجتمعة لم تكن أحيانا في مجتهد الصحابة أنفسهم من شدة العنت في شروط الاجتهاد. فالاجتهاد في الحقيقة متيسر على من عنده أهلية يعني الفهم لأدلة الكتاب والسنة. طبعا الآن أسباب الاجتهاد متوفرة أكثر، هناك المطابع، هناك حافظ العصر الكمبيوتر، هناك المكتبة الشاملة، مواقع النت، الكتب بتطبع في أفخم الطبعات وتجلد تجليدا فخما ومتوفرة في كل مكان. فأسباب الاجتهاد متيسرة، فينبغي أن نستثمر ثورة الـIT، ثورة الاتصالات هذه والمعلومات، بأن احنا نسخرها في طلب العلم. فالاجتهاد يقبل التجزؤ والانقسام. الشخصية الموسوعية اللي هي يعني يحسن الاجتهاد في كل العلوم بلا استثناء في عصرنا هذا للأسف لم يعد هذا ممكنا، لكن يمكن تجزؤ الاجتهاد والاجتهاد في مجال دون آخر. أيضا من ملامح التجديد في الفقه أن يكون الهدف من دراسة الفقه الوصول إلى حكم الله تبارك وتعالى وعدم تتبع الرخص ومسايرة واقع الناس عن طريق يعني التشهي. أيضا من أهم الخطوات إصلاح مناهج تعليم الفقه وبالذات في المؤسسات الأزهرية وغيرها، فينبغي أن يحصل تدرج في التعليم، ترقي في المستوى حتى يصل إلى مستوى الفقه المقارن. لابد من تنمية الملكة الفقهية، لأن أحيانا بيكون الهدف هو مجرد الاطلاع على الثروة الفقهية كتراث تركه لنا السابقون، وليس تربية الإبداع وتنمية الملكة الفقهية. يكفي أن أحيانا بتكون مناهج الكتب في الفقه مش ماشي بمنهج، ده هو كل سنة الأستاذ يشيل فصل ويحط فصل بدون ما أنه يضع خريطة أن الطالب مفروض يستوعب كل قضايا الفقه في خلال السنوات، ويجي آخر سنة يقدم هدية للطلاب من صفحة كذا لصفحة كذا ملغي والطلاب يهللون هذا. فلا، الهدف هو تنمية الملكة الفكرية وملكة الإبداع حتى يصلح بعد ذلك للاجتهاد. المقصود هو التدرب على كيفية استنباط الأحكام من الأدلة وربط الفقه بالدليل وعدم إهمال ذكر نصوص الترغيب والترهيب، لأن بعض كتب الفقه أحكام أحكام أحكام ما فيش ربط بإيه؟ بالترغيب والترهيب في الفضائل والوعيد ونحو ذلك، مع أن هذا وثيق الصلة بعلم الفقه الذي من معانيه خشية الله تبارك وتعالى، بل هذا هو الأصل فيه. معناه لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. من أيسر الكتب الموجودة الآن لطلبة العلم عموما حتى يستطيعوا المبتدئ في دراسة الفقه كتاب الفقه الميسر جيد، كتبه مجموعة من العلماء بأسلوب مبسط وسهل، يمكن أن الشخص اللي هو غير متفرغ لطلب العلم أن يحصل ما فيه من الفقه بصورة شاملة ومبسطة. أيضا مما يجدر ذكره في هذا السياق الاعتراف بفضل الفقيه الدعاة وداعية الفقهاء. من هو فقيه الدعاة وداعية الفقهاء؟ من؟ شيخ تيت سابق رحمه الله تعالى، لأن كتابه فقه السنة هو أول محاولة لتقريب الفقه وتسهيله مع شمول عامة قضايا الفقه. أسلوب سهل كان بيتباع زمان في الستينيات، كل جزء ب25 قرش، مجلد صغير في حجم الكف، المجلد ب14 قرش، 14 جزء. نعم، كان بينزل كل شهر جزء مثلا مجلد ب25 قرش. فهذا الكتاب لا شك هو كان من النشاط التجديدي الذي قام به العلامة سيد سابق رحمه الله تعالى. فمن الجحود أن نجحد هذا الفضل، لأن ربما وجد بعد ذلك كتب فيها ميزات أكثر منه، لكن نحن نجحد وننكر فضل هذا العالم الجليل الذي أحيا السنة بالفعل، وصار هذا الكتاب لا كاد يخلو منه بيت. فله دور عظيم جدا في ربط الناس بالفقه وتقريبه إليهم، فناسب أن يعني نذكر ذلك. ننتقل إلى تجديد علوم السنة في عصرنا، وذلك يتم عن طريق الاهتمام بعلوم الحديث المختلفة وخاصة علم التخريج، أن يتم مسح شامل لكل كتب التراث وتخريج ما لم يخرج من أحاديثها، أن يلتزم الخطباء والمدرسون والمحققون والمؤلفون والوعاظ يلتزموا ببيان درجة الأحاديث التي يذكرونها، ولا يستدلوا إلا بما صح من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا روى حديثا ضعيفا فيجب عليه أن يبين ضعفه. لا شك أيضا لا نستطيع أن ننكر بصمة تجديدية لا ينكرها إلا جاحد، وهو دور العلامة المحدث محمد نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فإنه نقل الأمة فعلا من مرحلة كانت علوم الحديث تكاد تكون شيئا مهملا لا يقربه إلا المختصون. العلامة الألباني نظر حياته لمشروع كان يسميه تقريب السنة بين يدي الأمة، وبالفعل هو حدد هدفه وأنجز فيه أعظم إنجاز، وكان يرفع شعارا لإصلاح الأمة التصفية والتربية، ولا شك هذه من أركان التجديد، وما فتئ يكرر ذلك بين الوقت والآخر. فلا شك أن دور العلامة الألباني ومن سار على نهجه في الاهتمام بالحديث ونقل قضية السنة إلى كل طالب علم يتبناها ويجتهد في دراستها وخدمتها، هذا من بركات العلامة الألباني رحمه الله تعالى. أما علم التفسير فكما تعلمون التفسير في تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي، فكي يتم يعني التجديد في علوم التفسير فلا بد من تصفية كتب التفسير بالمأثور من الإسرائيليات والخرافات والأباطيل التي لا تصح. كذلك لابد أن يلتزم المفسر بفهم القرآن من خلال معهود العرب في الخطاب، اللغة العربية والالتزام بالصياغة اللغوية كما فهمها العرب، أيضا يستصحب المأثور من الأحاديث حتى يكون وسيلة معينة على الفهم، وحتى لا يقع في تفسير يناقض ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الاهتمام بعلم أسباب النزول، لأن هذا يعني يوضح الفهم أو يعين على الفهم. الاهتمام الشديد بعلم الناسخ والمنسوخ حتى لا يفتي بحكم المنسوخ، عدم الخروج على قواعد الفهم والعقل السليم والمقاصد العامة التي هي مسلمات عند التعامل مع القرآن. أيضا الإفادة من الكشف العلمي والحقائق المعرفية في ميادين الحياة كلها بدون شطط كما يحصل من بعض من يتكلمون في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، هذا أمر جيد ومهم لكن بحدود وبضوابط، ليس هذا مجال بسطها. مجال التزكية والأخلاق، لا شك أن هذا من المهام الرئيسة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم فكل العبادات كما هو معلوم ترمي إلى تحقيق التزكية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تزكية في الحج وتزودوا، فالحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إلى أن قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حصل انحراف أيضا في علم السلوك، بدأ بتميز بعض الناس باسم زاهد وعابد وسالك ثم صوفي، ثم أخذ الشيطان يتدرج بالصوفية من البدع الصغيرة إلى الكبيرة، وهكذا حتى تأثروا بالفلسفة الهندية وأساليب الرهبان والهنود، واعتمدوا فلسفة الكشف والحلول والاتحاد والأقطاب والأوتاد، ووقع حتى الأمر في شرك في العبادة. حصل أيضا عند بعض الصوفية المنحرفين الضالين انحراف في مصادر التلقي، فأضافوا إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس ما قد يصادمها أحيانا مثل الكشف والتحديث والإلهام، الرؤى والمنامات، لقيا الخضر والتلقي عن الخضر عليه السلام، ادعاء لقيا الرسول عليه السلام، ادعاء أن خوارق العادات هي كرامات بغض النظر عن الشخص مبتدع أو كذا أو كذا من هذه الصفات، فإن خوارق العادات لها دلالات متعددة، فيمكن أن تكون يعني كرامة ويمكن أن تكون استدراجا ونحو ذلك. كان أخطر شيء وجد في بعض الصوفية الضالين قضية وحدة الوجود، الاعتقاد بوحدة الوجود التي تنتهي إلى التقابل مع فكرة وحدة الأديان، غير الانحراف في جانب العبادة بترك التكسب والقول أننا نعبد الله بالحب فقط لا نعبده رغبا ولا رهبا، موضوع تأليف الأوراد الصوفية وإلزام الناس بها، موضوع الغلو في ناحية القبورية وما يحصل عند القبور. لكن حتى يحصل تجديد في هذا المجال لابد من تنقية هذا العلم من كل هذه الشوائب التي انحرفت به وأضرت يعني بالأمة. أيضا لابد من إحياء علم السلوك في ضوء القرآن الكريم والسنة وكما تمثله السلف الصالح رحمه الله تعالى، والاعتماد في هذا الباب على الآيات والأحاديث وأثار يعني السلف الصالح، وعدم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة، والتبسيط والتوضيح وتنقيح كتب السلوك المتداولة، وعلى رأسها طبعا كتاب إحياء علوم الدين لأنه تضمن الغثة والثمين وتضمن كما هائلا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمعاني الفلسفية المصادمة للقرآن والسنة، بل أحيانا معاني باطنية، ولذلك العلماء اجتهدوا في محاولة تنقيته كما حصل في كتاب منهج القاصدين ثم مختصر منهج القاصدين وغيرها من المختصرات الكثيرة لكتاب الإحياء بسبب ما فيه من هذه الشطحات ويعني العثرات. أما السيرة والتاريخ فمقومات التجديد في السيرة يعني والتاريخ هي الاهتمام بتوثيق أخبار كتب السيرة، وأن يجري تفسير الأحداث في السيرة وفق التصور الإسلامي عن الله وعن الكون والحياة ودوافع السلوك في المجتمع الإسلامي، وليس طبقا لمفاهيم المستشرقين يعني وغيرهم ممن لا يريدون بنا خيرا. أيضا أن نتجنب طريقة الإسقاط التاريخي، استعمال مصطلحات متأخرة عند الكلام على العصر الأول، فيبدأوا يقول لك اليمين واليسار في الإسلام، اليمين واليسار في الإسلام، مثلا البعض يتكلم في السيرة أو التاريخ الإسلامي يقسم الصحابة إلى يمين وإلى يسار، ويقول لك أن قمة الصراع الطبقي كان بين زعيم اليمين معاوية بن أبي سفيان وزعيم اليسار علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. حتى التاريخ العقدي قسموا إلى يمين ويسار، فاعتبروا المعتزلة يسار والأشاعرة يمين، والفلسفة العقلانية عند ابن رشد يسار، والفلسفة الإشراقية الفيضية عند الفارابي وابن سينا يمين، المذاهب الفقهية قسموها أيضا يمين ويسار، فالمالكية تقوم على المصالح المرسلة اعتبروها يسار، والفقه الافتراضي عند الحنفية يمين، تفسير بالمعقول يسار والتفسير بالمأثور يمين. بعض الناس وقعوا في هذا المذهب الإسقاطي بحسن نية وجهل فقط، لكن ينبغي أن نربط الأحداث عن الواقع التاريخي. ما ينفعش نقول أبو ذر أول شيوعي في الإسلام، الشيوعية ما كانتش اتولدت أساسا، فهذا الإسقاط فيه إساءة في الحقيقة لمقام السلف الصالح، وفيه تمرير لمفاهيم يرفضها يعني الإسلام. أيضا ينبغي أن لا يجري تفسير الأحداث في التاريخ والسيرة تحت وطأة الهزيمة النفسية وانتهاج الأسلوب الاعتذاري، الشيء الذي لا يرضي الغرب يقعد يعتذر كأنها عورة يريد أن يعني يمحوها من الإسلام أو يؤولها. الكلام باستحياء شديد عن الفتوحات الإسلامية وعن يعني الجهاد، نفي معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام الحسية كي لا نزعج أصحاب التفكير يعني المادي. الواجب هو الاستعلاء بالإيمان وبالعقيدة وأن يكون مستقلا عند تفسير هذه الأشياء. الحقيقة أن القضية طويلة، احنا حتى الآن فقط وقفنا عند مفهوم مختصر لقضية التجديد، لكن يبقى الوجه الآخر الأخطر وهو قضية التبديد، مظاهر التبديد والهد. بعدما ذكرنا مظاهر التجديد والبناء والإحياء وإعادة مفاهيم الإسلام ويعني تطهيرها من الشوائب، لكن نظرا لضيق الوقت نكتفي بهذا القدر، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مرارا وتكرارا على ما يرضيه عنا. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47-652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.